واضح السؤال؟ نعم. هو يقول يعني أنا مسافر لمدة مثلا شهر، سنة، 5 سنين، بغض النظر عن المدة، يقول وأريد أن أتزوج لأعف نفسي خلال هذه الفترة، ومن الآن جازم أني راح أطلق، لكن ما أدري متى، لكن يقينا راح أطلق، هكذا؟ نعم. طبعا هذه القضية الآن، هذه التي تتزوجها مسلمة أو كافرة؟ مسلمة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو تقدم أحد لأختك وتزوجها، جاي من برا وتزوجها زين، أو حتى لو من أهل الكويت تزوجها، وبعد فترة طلقها، ما عندك مشكلة، ثم تبين لك أنه يوم يتزوجها هو ناوي أصلا بيطلقها، بس فترة سنة سنتين وبيطلقها بعدين، ترضاه ما ترضى؟ خل الفتاوى الحين، جاوبني على سؤالي، ما ترضى. طيب، فالمسلم لا يرضى لأخيه المسلم إلا ما يرضاه لنفسه، لا يجوز أبدا أن الإنسان لابد أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، كما أننا لا نرضى هذا لأخواتنا، فهذه المسلمة أخت لنا أيضا، لا يجوز أن نرضى لها ما لا نرضاه لأخواتنا، أن ننظر إليها كما ننظر لأخواتنا، وما نجيزه لغيرنا مع أخواتنا نجيزه لأنفسنا مع أخواتهم، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، إذا كانت هذه الإنسانة حديثة عهد بإسلام أو يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب التي يجوز الزواج بها، ثم طلقها الذي تزوجها وعلمت بعد أن طلقها أنه كان ناويا هذا الطلاق قبل الزواج، تتصورون كيف تكون ردة فعلها؟ قد ترتد عن دين الله إذا كانت دخلت في الإسلام، وإذا كانت مسلمة قد تنهار. هذا غير أنه سيحرص خلال هذه الفترة، فترة أنه لا تأتيه بولد، ومن حقها هي أن كلها أولاد، لأنه من أصل الزواج تكثير النسل، فهو سيحاول خلال هذه الفترة أنه ما يأتيه أولاد حتى لا يربطه بها، وهي تريد أولادا، وهذا من حقها، وهو حرمها حقها، طبعا لن يصرف عليها كما يصرف على زوجته. أنتم ترون الآن نحن عندما نصرف على زوجاتنا مثلا بدون حساب، لكن إذا كانت هذه سأطلقها بعد فترة، لا، سأفكر 100 مرة قبل أن أعطيها أي شيء، أني سأفارقها، ولا والآن زوجتي مثلا أكتب باسمها أي شيء، ليش؟ لا، زوجتي ما في مشكلة، اللي عندها عندي، لكن إذا كانت هذه مؤقتة لا، سأحرص أن لا يكون الأمر كذلك، بل قد يجد الإنسان في نفسه أنه لا يغار عليها كما يغار على زوجته، وهذا أيضا يفتح باب الشر، لأن البعض قد يكون نظر إلى هذه القضية لعفة نفسه، بينما غيره يتنقل من امرأة إلى امرأة، كل شهر يأخذ له واحدة بحجة إيش؟ بنية الطلاق، ويأخذ امرأة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، حتى صار البعض يلعب بهذا، وصار الناس الذين يزوجون مثل هذه الزيجات، يعني ولي البنت أو البنت نفسها، لا تعتد، بعضهم تعرف أن هذا لعب بلعب، وتدري أن هذا جاي لمدة شهر، بيأخذ شهر ويتركها بعد الشهر، فتكون أرخص، مهره أرخص أقل، وقد تكون بنت هوى، وقد تكون بدون عدة، تعتد من هذا تدخل مع هذا على طول، لا تهتم بقضية العدة، فتتحول القضية من مجرد زواج إلى متعة والعياذ بالله ولعب. فالصحيح أنه لا يجوز، لأنه فيه غش، ونحن لا نرضاه كما قلت أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وقريباتنا، فلا يجوز أن نرضاه لغيرنا من المسلمات، هذا أمر. ولذلك الصحيح إن شاء الله تعالى، إذا كان الإنسان سيسافر إلى الخارج وهو مضطر لهذا السفر مثلا كذا، يتزوج زواجا شرعيا صحيحا، ولا يحط في باله أن إيش راح أطلق، ولا يعزم من الآن أنه سيطلق، وإنما يتزوج زواجا صحيحا بإذن والديه أو برضاهما، المهم أنه زواج صحيح تماما، ثم ينظر بعد ذلك في أمره بعد ما ينتهي من هذه، وحرص أنه يكون منها عيال وحياة مستقرة وحياة طبيعية وكذا. فإن أنهى دراسته مثلا ورأى أن الأمور مستقرة وأنها تأتي معه، جاءت معه الكويت والحمد لله استقرت له، وإذا رأى أن يطلقها بعد ذلك، طيب لأنها لا تتناسب معه وما استقرت الأمور أو كذا يطلقها، لكن أن قصد الطلاق موجودا من قبل الزواج هذا محرم ولا يجوز، هذا من الغش، هذا من الغش ولا يجوز. ما دي وضحت؟ أي نعم. العقد صحيح، العقد صحيح لكنه فيه غش كعقد. إذا توفرت شروطه، شروط العقد خمسة يلا ذكرونا فيها شروط صحة عقد الزواج ما هي؟ لا ما يبطل العقد. خلنا نشوف شنو شروط عقد الزواج. الرضا، رضا ثلاثة من هم؟ الزوج والزوجة والولي. الرضا من الزوجين، الولي بعد، الشهود أن يشهد شاهدان أو أكثر، لا الإشهار أو الشهود واحد بعد لا لا لا المذلة. يقول خلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من الموانع. كيف خلو الزوجين من الموانع؟ يعني ما يصير واحد مسلم زوج بوذية مثلا أو هندوسية أو سيكية مثلا، لابد تكون مسلمة أو كتابية، ولا يصير زوج واحدة من محارمة، أخته خالته عمته بنت أخوه بنت أخته، هذه كلها موانع يسمونها. طيب أو واحدة متزوجة أو غير ذلك، هذه كلها موانع. أو كافر يتزوج مسلمة، هذه كلها موانع، لابد أن يخلواني يعني تحل له ويحل لها. الأمر الخامس التعيين، أن يعين الزوجان، أن يعرف من هو الزوج وأن تعرف من هي الزوجة. يعني ما يصير واحد يجي يقول له بتزوج واحدة من بناتك، قال قبلت تم، يشيني واحدة من بناتك، لابد تحدد من هي، مريم ولا حصة ولا منيرة ولا نورة ولا خالدة، لابد تحدد الزوجة. وأيضا لابد يحدد الزوج من هي الزوجة من هو الزوج. هذه خمسة شروط، التعيين وعدم الموانع والرضا الزوجين والولي والشهود. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح العقد، صح العقد. تبقى قضايا أخرى، قضية المهر، حتى لو لم يذكر المهر لها مهر، لكن العقد صحيح، التوثيق العقد هذا واجب أن يوثق العقد، لكن لو لم يوثق العقد صحيح. كذلك النية، تكون نية الاستمرار، وهذا حتى لو لم تكن نية الاستمرار عند أحدهما العقد صحيح، لكن في إثم في عدم ثبات النية وهكذا. نعم.